فالمأوى. فهل عندك مأوى؟ لا أنا عندي مأوى. فهل عندك من؟ ما فيش منه. فهل عندك مأوى؟ قالت نعم. فأدخلته وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث، فانطلق إلى مولاه فأعلمه، فبعث عبيد الله الشرطة إلى مسلم فخرج وسل سيفه وقاتل، فأعطاه ابن الأشعث أمانا فسلم نفسه، فجاء به إلى عبيد الله فضرب عنقه وألقاه إلى الناس وقتل هانئا. فقال الشاعر: فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيلي، أصابهما أمر الأمير فأصبح أحاديث من يسعى بكل سبيل. أيركب أسماء المهاليج آمنا أيركب أسماء المهاليج آمنا وقد طلبته من هماليج الهماليج أيركب أسماء الهماليج آمنا وقد طلبته مذحج بقتيل، يعني أسماء ابن خارجة. مالي انت مش هنا بقى؟ انا في الاخر محمد ولي كان بيقول لك وين ده فوق لا تقدر من الليل عليك. هو دخل ملثم ليه يا شيخ؟ جيت الرسول من الاول خالص وقاعد يعتبر بيجيب اكتر من روايه القصه بتاعت مسلم ان هو دخل ملثم وكان يصلي النور في السجن. فتنة إدمار، إدمار الشر حتى لو لرسوله. نعم. يعني كل ما كل الذي فعل بمسلم كان سيفعل بالحسين. أي نعم. إيه الإدمار؟ يعني أسماء ابن خارجة. قال: أقبل حسين على كتاب مسلم حتى إذا كان على ساعة من القادسية لقيه رجل فقال للحسين: ارجع لم أدع لك ورائي خيرا. فهم أن يرجع، فقال أخوه أخو إخوة مسلم: والله لا نرجع حتى نأخذ بالثار أو نقتل. فقال: لا خير في الحياة بعدكم. وصار فلقيته خيل عبيد الله فعدل إلى كربلاء وأسند ظهره إلى قصميا حتى لا يقاتل إلا من وجه واحد، وكان معه 45 فارسا ونحو من 100 راجل. إلا قصمية. قصمية حتى لا يقاتل إلا من وجه واحد، وكان معه 45 فارسا ونحو من 100 راجل. وجاء عمر بن سعد بن أبي وقاص وقد والله عبيد الله بن زياد على العسكر، وطلب من عبيد الله أن يعفيه من ذلك فأبى. أن يعفيه من ذلك فأبى. فقال الحسين: واختار واحدة من ثلاث، إما أن تدعوني وفألحق بالثغور، وإما أن أذهب إلى يزيد أو أرد إلى المدينة. فقبل عمر ذلك وكتب به إلى عبيد الله، فكتب له: لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي. فقال الحسين: لا والله. وقاتل فقتل أصحابه منهم 14 شابا من أهل بيته. قال: ويجيء سهم فيقع بابن له صغير، فجعل يمسح الدم عنه ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعونا لينصرونا ثم يقتلوننا. ثم قاتل حتى قتل قتله رجل مذحجي وحز رأسه ومضى به إلى عبيد الله فقال: أوقر ركابي ذهبا، فقد قتلت الملك المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. فوفى له إلى يزيد ومعه الرأس، فوضع بين يديه وعنده أبو برزة الأسلمي، فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول: نفلق هاما من أناس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. كذا قال أبو برزة، وإنما المحفوظ أن ذلك كان عند عبيد الله. قال: فقال أبو برزة: ارفع قضيبة، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه على فيه. قال: صرح عمر بن سعد بحريمه وعياله إلى عبيد الله، ولم يكن بقي منهم إلا غلام كان مريضا مع النساء. هذا ابن أبيه. مجرم. ولم يكن بقي منه إلا غلام كان مريضا مع النساء، فأمر به عبيد الله ليقتل. فطرحت عمته زينب نفسها عليه وقالت: لا يقتل حتى تقتلوني. فرق لها وجهزهم إلى الشام. فلما قدموا على يزيد جمع من كان بحضرته وهنؤوه، فقام رجل أحمر أزرق ونظر إلى صبية منهم فقال: هبها لي يا أمير المؤمنين. فقال الزينب: لا ولا كرامة لك إلا أن تخرج من دين الله. فقال له يزيد: كفا. ثم أدخلهم إلى عياله فجهزهم وحملهم إلى المدينة. إلى هنا عن أحمد بن جناب. الزبير قال: حدثنا محمد بن حسن قال: لما نزل عمر بن سعد بالحسين خطب أصحابه وقال: قد نزل بنا ما ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرئت حتى لم يبقى منها إلا كصبابة الإناء.

فقدم الكوفة فقال: ما ترون هذا الفاسق ابن الفاسق؟ قتله الله، يعني الحسين رضي الله عنه، فرماه الله بكوكبين من السماء فطمس بصره. قال عطاء بن مسلم الحلبي: قال السدي: أتيت كربلاء تاجرا فعامل لنا شيخ من طي طعاما فتعشينا عنده، فذكرنا قتل الحسين فقلت: ما شارك أحد في قتله إلا مات ميتة سوء. فقال: ما أكذبكم، أنا ممن شارك في ذلك. فلم نبرح حتى دنا من السراج ويتقد بنفط، فذهب يخرج الفتيلة بأصبعه فأخذت النار فيها، فذهب يطفئها بريقه فعلقت النار في لحيته، فعاد فألقى نفسه في الماء فرأيته كأنه حممة. ابن عيينة قال: حدثتني جدتي أم أبي قالت: أدركت رجلين ممن شهد قتل الحسين، فأما أحدهما فطال ذكره حتى كان يلف ذكره فطال ذكره حتى كان يلفه، وأما الآخر فكان يستقبل الراوية فيشربها كلها. حمد بن زيد عن معمر قال: أول ما عرف الزهري أنه تكلم في مجلس الوليد، فقال الوليد: أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين؟ فقال الزهري: ولغني أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط. حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أنه قال: لما قتل الحسين جيء برأسه إلى ابن زياد فجعل ينكت بقضيب على ثناياه، وقال: إن كان لحسن الثغر، فقلت: أما والله لأسوءنك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه. الحاكم في الكنى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر الحنفي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا عبد الرحمن بن عامر قال: حدثني شداد بن عبد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقى وقد جاء برأس الحسين، فلعنه رجل من أهل الشام فغاضب واثلة وقام وقال: والله لا أزال أحب علي وولديه بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أم سلمة، وألقى على فاطمة وابنيها وزوجها كساء خبيريا ثم قال: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سليمان ضعفه والحنفي متهم. ويرى عن أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت عند عبيد الله فأتي برأس الحسين فأخذ قضيبا فجعل يفتر به عن شفتيه، فلم أرى ثغرا كان أحسن منه كأنه الدر، فلم أملك أن رفعت صوتي بالبكاء، فقال: ما يبكيك أيها الشيخ؟ قلت: يبكيني ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته يمص موضع هذا القضيب ويلثمه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. حمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم نصف النهار أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم، فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل منذ اليوم ألتقطه، فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ. ابن سعد عن الواقدي والمدائني عن رجالهما أن محفز بن ثعلبة العائذي قدم برأس الحسين على يزيد فقال: أتيتك يا أمير المؤمنين برأس أحمق الناس وألأمهم؟ فقال يزيد: ما ولدت أم محفر أحمق وألأم. لكن الرجل لم يتدبر كلام الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ثم بعث يزيد برأس الحسين إلى متولي المدينة فدفن بالبقيع عند أمه. وقال عبد الصمد بن سعيد القاضي: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهرائي قال: سمعت أبا أمية الكلاعي قال: سمعت أبا كرب قال: كنت في من كو أبا كرب قال: سمعت أبا كرب قال: كنت في من توثب على الوليد بن يزيد بن دمشق فأخذت صفطا وقلت فيه غنائي، فركبت فرسي وخرجت به من باب توما. قال: ففتحته فإذا فيه رأس مكتوب عليه: هذا رأس الحسين بن علي، فحفرت له بسيفي فدفنته. أبو خالد الأحمر قال: حدثنا رزين قال: حدثتني سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، قلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا. رزين هو ابن حبيب وثقه ابن معين. حمد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أم سلمة تقول: سمعت الجن يبكين على حسين وتنوح عليه. سويد بن سعيد قال: حدثنا عمرو بن ثابت قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت أن أم سلمة سمعت نوح الجن على الحسين. عبيد بن جنات قال: حدثنا عطاء بن مسلم عن أبي جناب الكلبي قال أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشراف العرب بلغني أنكم تسمعون نوح الجن. قال ما تلقى حرا ولا عبدا إلا أخبرك أنه سمع ذلك. قلت ما سمعت أنت؟ قال سمعتم يقولون مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود أبواه من عليا قرشي وجده خير الجدود. عليا قرشي وجده خير الجلود. محمد بن جرير قال حدثت عن أبي عبيدة قال حدثنا يونس بن حبيب قال لما قتل عبيد الله الحسين وأهله بعث برؤوسهم إلى يزيد فسر بقتلهم أولا ثم لم يلبث حتى ندم على قتلهم فكان يقول وما علي لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معي وحكمته فيما يريد وإن كان علي في ذلك وهن حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية لحقه. لعن الله ابن مرجانه يعني عبيد الله فإنه أحرجه واضطره وقد كان سأل أن يخلي سبيله أن يرجع من حيث أقبل أو يأتيني فيضع يده في يدي أو يلحق بثغر من الثغور فأبى ذلك عليه وقتله فأبغضني بقتله المسلمون وزرع لي في قلوبهم العداوة. جرير عن الأعمش أنه قال تغوط رجل من بني أسد على قبر الحسين فأصاب أهل ذلك البيت خبل وجنون وبرص وفقر وجذام. قال هشام بن الكلبي لما أجري المو على قبر الحسين انمحى أثر القبر فجاء عربي فتتبعه حتى وقع على أثر القبر فبكى وقال أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر دل على القبر. سفيان بن عيينة قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال قتل علي وهو ابن 58 ومات لها حسن وقتل لها حسين. قلت قوله مات لها حسن خطأ بل عاش 47 سنة. قال الجماعة مات يوم عاشوراء سنة 61 زاد بعضهم يوم السبت وقيل يوم الجمعة وقيل يوم الاثنين ومولده في شعبان سنة 4 من الهجرة. عبد الحميد بن بهرام وآخر ثقة عن شهر بن حوشب قال كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاها قتل الحسين فقالت قد فعلوها ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا وقعت مغشية عليها فقمنا ونقل الزبير لسليمان بن قتة يرثي الحسين وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي فإن يتبعوه عائذ البيت يصبح كعاد تعمت عن هداها فضلتي. مررت على أبيات آل محمد فألفيتها أمثالها حين حلتي وكانوا لنا غنما فعادوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغم تخلتي. ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرت. قالوا أذل رقابا أي لا يرعون عن قتل قرشي بعده لا يرعون عن قتل قرشي بعده. أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثني أبي عن أبي أنه قال أخبرني أبي حمزة بن يزيد الحضرمي قال رأيت امرأة من أجمل النساء وعقلهن يقال لها ريا حاضنة يزيد يقال بلغت 100 سنة. قالت دخل رجل على يزيد فقال أبشر فقد أمكنك الله من الحسين وجيء برأسه فقال فوضع في تسط فأمر الغلام فكشف فحين رآه خمر وجهه كأنه شم منه فقلت لها أقرع ثناياه بقضيب. قالت إي والله. ثم قال حمزة أقرع ثناياه بقضيب. قالت إي والله. ثم قال حمزة وقد حدثني بعض أهلنا أنه رأى رأس الحسين مصلوبا بدمشق 3 أيام وحدثتني ريا أن الرأس مكن في خزائن السلاح حتى ولي سليمان فبعث فجيء به وقد بقي عظما أبيض فجعله في سفط وطيبه وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين. فلما دخلت المسودة سألوا عن موضع الرأس فنبشوه وأخذوه فالله أعلم ما صنع به. 7 قبور طر المستعان. سودة. وذكر باقي الحكاية وهي قوية الإسناد. يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال أبى الحسين أن يستأسر حتى قتل بالطف. وانطلقوا ببنيه علي وفاطمة وسكينة إلى يزيد فجعل سكينة خلف سريره لئلا ترى رأس أبيها وعلي في غل فضرب على ثنيتي الحسين في غل وعلي في غل فضرب على ثنيتي الحسين وتمثل بذاك البيت فقال علي ما أصاب من مصيبة في الأرض الآية فثقل على يزيد أن تمثل ببيت وتلا علي آية فقال بل بما كسبت أيديكم. فقال أما والله لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب أن يخلينا. قال صدقت فخلوهم. قال ولو وقفنا بين يديه لأحب أن يقربنا. قال صدقت فقربوهم. لا قربوهم. فجعل السكينة وفاطمة تتطاولان لتري الرأس وبقي يزيد يتطاول في مجلسه ليستره عنهما. ثم أمر لهما بجهاز وأصلح آلتهم وخرجوا إلى المدينة. كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي زياد قال لما أتي يزيد برأس الحسين جعل ينكت سنه ويقول ما كنت أظن أبا عبد الله بلغ هذا السن، وإذا لحيته ورأسه قد ناصل من الخضاب. وممن قتل مع الحسين أخواته الأربعة جعفر وعتيق ومحمد والعباس الأكبر وابنه الكبير علي وابنه عبد الله، وكان ابنه علي زين العابدين مريضا فسلم، وكان يزيد يكرمه ويرعاه. وقتل مع الحسين ابن أخيه القاسم ابن الحسن وعبد الله وعبد الرحمن ابن مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ومحمد وعون ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب المدائني عن إبراهيم بن محمد عن عمرو بن دينار قال حدثنا محمد بن علي عن أبي أنه قال قتل الحسين وأدخلنا الكوفة فلقينا رجل فأدخلنا منزله فألحفنا فنمت فلم أستيقظ إلا بحس الخيل في الأزقة، فحملنا إلى يزيد فدمعت عينه حين رآنا وأعطانا ما شئنا وقال إنه سيكون في قومك أمور فلا تدخل معهم. فلما كان يوم الحرة ما كان كتب مع مسلم بن عقبة بأماني، فلما فرغ من القتال مسلم بعث إلي فجئته فرمى إلي بالكتاب وإذا فيه استوصي بعلي بن الحسين خيرا وإن دخل معهم في أمرهم فأمنه وافعله وإن لم يكن معهم فقد أصاب وأحسن. فأولاد الحسين هم علي الأكبر الذي قتل مع أبيه وعلي زين العابدين وذريته عدد كثير وجعفر وعبد الله ولم يعقبا، فولد لزين العابدين الحسن والحسين مات صغيرين، ومحمد الباقر عبد الله وزيد وعمر وعلي ومحمد الأوسط ولم يعقب، عبد الرحمن وحسين الصغير والقاسم ولم يعقب. أحسن الله إليكم وبه إليه. عبد الله بن حنظلة الغسيل بن أبي عامر الراهبي عبد عمرو بن صيفي بن النعمان أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي المدني من صغار الصحابة، استشهد أبوه يوم أحد فغسلته الملائكة لكونه جنبا، فلو غسل الشهيد الذي يكون جنبا استدلالا بهذا لكان حسنا. حدث عن عبد الله بن يزيد الخطمي رفيقه وابن أبي ملائكة وضمضم بن جوس وأسماء بنت زيد العدوية، وقد روى أيضا عن عمر وعن يعني كعب. استدل أحد بهذا على جواز غسل الشهيد لكان حسنا. جنب وقد روى أيضا عن عمر وعن كعب الأحبار، وكان رأس الثائرين على يزيد نوبة الحرة، وقد رأى النبي صلى الله فين الفضيلة سيدنا الحنظل إن كان الأمر حكما عاما فين الفضيلة ملائكة غسلته الملائكة هذا أمر أطلع الله رسوله عليه ملائكة لا الاستدلال بس إن الشهيد يغسل إن كان جنوبا يغسل من بني البشر مفيش فيه هنا دليل يعني دليل على إيه الملائكة غسلت حنظلة وأطلع الله رسوله هذه فضيلة النبي رأى قطر الماء الصحابة لم يروه طيب فين القياس هنا هذا فعل الله به طب تسأل على القياس ولا على الفضيلة فين الفضيلة حنظلة الملائكة اللي غسلت بس هنا بالنسبة للقياس الشيخ بن عثيمين وغيره قال ويجوز تغسيل لو الذهب لذلك الذهب لو استدل أحد بهذا لكان حسنا نعم ذلك يعني لا ترى ذلك نعم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقة إسناده حسن وهو ابن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول وفد في بنيه الثمانية على يزيد فأعطاهم 200,000 وخلعا فلما رجع قال له كبراء المدينة ما وراءك قال جئت من عند رجل لو لم أجد إلا بنية لجاهدته بهم قال إنه أكرمك وأعطاك قال وما قبلت إلا لأتقوى به علي وحض الناس فبايعوه وأمر على الأنصار وأمر على قريش عبد الله بن مطيع العدوي وعلى باقي المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي ونفوا بني أمية. فجهز يزيد لهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة ويدعى مسرفا المري في 12,000. فكلمه عبد الله بن جعفر في أهل المدينة فقال دعني أشتفي، لكني آمر مسلم بن عقبة أن يتخذ المدينة طريقه إلى مكة، فإنهم لم يحاربوه وتركوه فيمضي لحرب ابن الزبير، وإن حاربوه قاتلهم، فإن نصر قتل وأنهب المدينة 3 ثم يمضي إلى ابن الزبير. وكتب عبد الله بن جعفر إليهم ليكفوا، فقدم مسلم فحاربوه ونالوا من يزيد فأوقع بهم وأنهبها 3 وسار فمات بالشلل ولا بالشلل شلل فمات بالشلل. وعاهد إلى حسين بن نمير في أول 64 وذمهم ابن عمر على شق العصا. قال زيد بن أسلم دخل ابن مطيع على ابن عمر ليالي الحرة فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة. قال المدائني توجه إليهم مسلم بن عقبة في 12,000 وأنفق فيهم يزيد في الرجل 40 دينارا. فقال له النعمان بن بشير وجهني أكفك، قال لا، ليس لهم إلا هذه الغشمة، والله لا أقيلهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة. فقال أنشدك الله يا أمير المؤمنين في عشيرتك وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه عبد الله بن جعفر فقال إن رجعوا فلا سبيل عليهم، فادعهم يا مسلم 3 وامضي إلى الملحد بن الزبير. قال واستوص بعلي بن الحسين خيرا. جرير عن الحسن قال والله ما كاد ينجو منهم أحد، لقد قتل ولد زينب بنت أم سلمة. قال مغيرة بن مكسم أنهب مسرف بن عقبة المدينة 3 وافتض بها 1,000 عذراء. الله أكبر. قال السائب بن خلاد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة أخافه الله عليه لعنة الله. رواه مسلم بن أبي مريم وجماعة عن عطاء بن يسار عنه. وروى جويرية بن أسماء عن أشياخه قالوا خرج أهل المدينة يوم الحرة بجموع وهيئة لم يرى مثلها، فلما رآهم عسكر الشام كرهوا قتالهم، فأمر مسرف بسريره فوضع بين الصفين ونادى مناديه قاتلوا عني أو دعوا، فشدوا فسمعوا التكبير خلفهم من المدينة، وأقحم عليهم بنو حارثة فانهزم الناس. عبد الله بن الغسيل متساند إلى ابنه نائم فنبهه، فلما رأى ما جرى أمر أكبر بنيه فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقدمهم واحدا واحدا حتى قتلوا. وكسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل. وروى الواقدي بإسناد قال لما وثب أهل الحرة وأخرجوا بني أمية من المدينة بايع ابن الغسيل على الموت، فقال يا قوم والله ما خرجنا حتى خفنا أن نرجم من السماء، رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة. قال وكان يبيت تلك الليالي في المسجد وما يزيد في إفطاره على شربة سويق ويصوم الدهر ولا يرفع رأسه إلى السماء. فخطب وحرض على القتال وقال اللهم إنا بك واثقون، فقاتلوا أشد قتال وكبر أهل الشام. ودخلت المدينة من النواحي كلها وقتل الناس، وبقي لواء ابن الغسيل ما حوله 5، فلما رأى ذلك رمى درعه وقاتلهم حاسرا حتى قتل. فوقف عليه مروان وهو ماد إصبعه السبابة فقال أما والله لئن نصبتها ميتا لطالما نصبتها حيا. قال أبو هارون العبدي رأيت أبا سعيد الخدري ممعط اللحية فقال ما هذا، قال نعم، فقال هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام. أحسن الله إليكم. فقال هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام، أخذوا ما في البيت ثم دخلت طائفة فلم يجدوا شيئا فأسفوا وأضجعوني، فجعل كل واحد منهم يأخذ من لحيته خصلة. قال خليفة أصيب من قريش والأنصار يومئذ 306 رجال ثم سماهم. وعن أبي جعفر الباقر قال ما خرج فيها أحد من بني عبد المطلب لزموا بيوتهم وسأل مسرف عن أبي فجاءه ومعه ابن محمد بن الحنفية فرحب بأبي وأوسع له وقال إن أمير المؤمنين أوصاني بك. كانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة 63 وأصيب يومئذ عبد الله بن زيد بن عاصم حاكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومعقل بن سنان ومحمد بن أبي بن كعب وعدة من أولاد كبراء الصحابة وقتل جماعة صبرا. وعن مالك بن أنس قال قتل يوم الحرة من حملة القرآن 700. قلت فلما جرت هذه الكائنة اشتد بغض الناس ليزيد مع فعله بالحسين وآله ومع قلة دينه فخرج عليه أبو بلال برداس بن أدية ابن أدية الحنظلي وخرج نافع بن الأزرق وخرج طواف السدوسي فما أمهله الله وهلك بعد نيف 70 يوما. سلمة بن الأكوع هو سلمة بن عمرو بن الأكوع واسم الأكوع سنان بن عبد الله أبو عمرو وأبو مسلم ويقال أبو إياس الأسلمي الحجازي المدني. قيل شهد مؤتة وهو من أهل بيعة الرضوان روى أحاديث حدث عنه ابن إياس ومولاه يزيد ابن أبي عبيد وعبد الرحمن بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن بن محمد بن الحنفية ويزيد بن خصيفة. قال مولاه يزيد رأيت سلمة يصفر لحيته وسمعته يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وغزوت معه 7 غزوات. ابن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق فقتلت بيدي ليلة إذن سبعة أهل أبيات. عكرمة بن عمار حدثنا إياس عن أبيه نعم شيخنا قال حدثنا عكرمة بن عمار غريبة ولا إيه؟ حدثنا بقول لنا حدثنا قال عكرمة بن عمار أنا قلت قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال خرجت أنا ورباح عكرمة بن عمار قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال خرجت أنا ورباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت بفرس لطلحة فأغار عبد الرحمن بن عيينة على الإبل فقتل راعيها وطرد الإبل وهو وأناس معه في خيل فقلت يا رباح أقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت على تل ثم ناديت 3 يا صلاة واتبعت القوم فجعلت أيهم أعقل بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس قعدت له بأصل شجرة ثم رميته وجعلت أرميهم وأقول أنا أقوى اليوم والرضع كنت رجلا بين كتفيه وكنت إذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فردأتهم بالحجارة فما زلت ذلك شأني وشأنه حتى ما بقي شيء فما زال ذلك شأني وشأنهم حتى ما بقي شيء من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستنقذته ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 رمحا وأكثر من 30 بردة يستخفون منها ولا يلقون شيئا إلا جعلت عليهم حجارة وجمعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر مددا لهم وهم في ثنية ضيقة ثم علوت الجبل فقال عيينة ما هذا قالوا لقينا من هذا البرح ما فارقنا بسحر إلى الآن وأخذ كل شيء كان في أيدينا فقال عيينة لولا أنه يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ليقم إليه نفر منكم فصعد إلي 4 فلما أسمعت صوت قلت أتعرفوني قالوا ومن أنت قلت أنا ابن الأكوع والذي أكرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون رجل منكم يدركني أطلبه فيفعل فقال رجل منهم إني أظن فما برحت ثم حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، وإذا أولهم الأخرم الأسدي وأبو قتادة والمكداد وفول المشركون فأنزلوا فأخذت بعنان فرس الأخرم لا آمن أن يقتطعوك فاتئذ حتى يلحقك المسلمون. قال يا سلمة كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، فخليت عنان فرسه ولحق بعبد الرحمن بن عيينة فاختلف طعنتين، فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه ثم قتله عبد الرحمن وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة فقتله أبو قتادة وتحول على فرسه، وخرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار أصحابنا شيئا ويعرضون قبيل المغيب إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، فأبصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية وغربت الشمس فألحق رجلا فأرميه، فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فقال يا ثكل أمي أكوعي بكرة قلت نعم يا عدو نفسه، وكان الذي رميته بكرة فأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان ويخلفون فرسين، فسقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حليتهم عنه ذو قرد وهو في خمسمائة، وإذا بلال نحر جزورا مما خلفت فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله خليني فأنتخب من أصحابك مئة فآخذ عليهم بالعشوة فلا يبقى منهم مخبر، قال أكنت فاعلا يا سلمة؟ قلت نعم. فلا يبقى منهم مخبر. نعم. يخبر خبرهم مخبر. يعني. نعم. أقصى سرعة على الخيل 80 كيلو. أقصى سرعة. لو زاد ينفجر قلبه. ده يتجاوز الخيل. يعني قطع كم كيلو؟ 22 في الساعة. كان يأخذ بقرني الغزال. وينزل. الله المستعان. يجيب الخيل ويرمينا عن ظهره ويكمل. رضي الله عنه. الله المستعان. نعم. قال أكنت فاعلا يا سلمة؟ قلت نعم، فضحك حتى رأيت نواجذه في ضوء النار، ثم قال إنهم يكرون الآن بأرض غطفان. قال فجاء رجل فأخبر أنهم مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورا، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فهربوا، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وأعطاني سهم الراجل والفارس جميعا، ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة وفي القوم رجل كان لا يسبق جعل ينادي ألا رجل يسابق إلى المدينة، فأعاد ذلك مرارا، فقلت ما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله بأبي وأمي خليني أسابقه، قال إن شئت، وقلت امضي وصبرت عليه شرفا أو شرفين حتى استبقيت نفسي، ثم إني عدوت حتى ألحقه فأسك بين كتفيه، وقلت سبقتك والله أو كلمة نحوها، فضحك وقال إن أظن حتى قدمنا المدينة. أخرجه مسلم مطولا. العطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن رزين قال أتينا سلمة بن الأكوع بالربذة فأخرج إلينا يدا ضخمة كأنها خف البعير، فقال بايعت بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخذنا يده فقبلناها. الحميدي قال حدثنا علي بن يزيد الأسلمي قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ومسح على وجهي مرارا واستغفر لي مرارا عدد ما في يدي من الأصابع. قال يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له. رواه أحمد في مسند عن حماد بن مسعدة عنه. ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن ميناء قال كان ابن عباس وأبو هريرة وجابر ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع من أشباه له يفتون بالمدينة ويحدثون من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا. وعن عبادة بن الوليد أن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اذهب بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنسأله فإنه من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدم. فخرجنا نريده فلقيناه يقوده قائده وكان قد كف بصره. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربذة وتزوج هناك امرأة فولدت له أولادا، وقبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة. قال الواقدي وجماعة توفي سنة 74، قلت كان من أبناء 90، وحديثه من عوالي صحيح البخاري. عبد الله بن عباس البحر خير الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله بن عم رسول الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب نعم شيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير القرشي الهاشمي المكي الأمير الصغير الأمير رضي الله عنه. مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة. وعن عمر وعلي ومعاذ ووالده وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان صخر بن حرب وأبي ذر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وخلق، وقرأ على أبي وزيد، قرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير وطائفة. روى عنه ابنه علي وابن أخيه عبد الله بن معبد ومواليه عكرمة ومقسم وقريب وأبو معبد النافذ وأنس بن مالك وأبو الطفيل وأبو أمامة بن سهل وأخوه كثير بن العباس وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله وطاووس وأبو الشعثاء جابر وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر والقاسم بن محمد وأبو صالح السمان وأبو رجاء العطاردي وأبو العالية وعبيد بن عمير وابنه عبد الله وعطاء بن يسار وإبراهيم بن عبد الله بن معبد وأربدة التميمي صاحب التفسير وأبو صالح باذام وطليق بن قيس الحنفي وعطاء بن أبي رباح والشعبي والحسن وابن سيرين ومحمد بن كعب القرظي وشهر بن حوشب وابن أبي مليكة وعمر بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي والضحاك بن مزاحم وأبو الزبير المكي وبكر بن عبد الله المزني وحبيب بن أبي ثابت وسعيد بن أبي الحسن وإسماعيل السدي وخلق سواهم. وفي نعم وفي التهذيب من الرواة عنه 200 سوى ثلاثة أنفس وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن بن باجير الهلالية من هلال بن عامر. وله جماعة أولاد أكبرهم العباس وبه كان يكنى وعلي أبو الخلفاء وهو أصغرهم والفضل ومحمد وعبيد الله ولبابة وأسماء. وكان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. وأولاده الفضل ومحمد وعبيد الله ماتوا ولا عقب لهم ولبابة ولها أولاد وعقب من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وبنته الأخرى أسماء وكانت عند ابن عمها عبد الله بن عبيد الله بن العباس فولدت له حسنا وحسينا. انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح وقد أسلم قبل ذلك، فإنه صح عنه أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. روى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج وخرج فإذا ثور مغطى، قال من صنع هذا؟ فقلت أنا، فقال اللهم علمه تأويل القرآن. قال ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال أقبلت على أتان وقد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. وروى أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، رواه شعبة وغيره عنه. وقاله شيم أخبرنا أبو بشر، قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد عنه: جمعت المحكمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض وأنا ابن عشر حجج. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة وأنا ختين. قال الواقدي: لا خلاف أنه ولد في الشعب وبنو هاشم محصورون، فولد قبل خروجهم منه بيسير، وذلك قبل الهجرة 3 سنين، ألا تراه يقول: وقد راهقنا الاحتلام. وهذا أثبت مما نقله أبو بشر في سنه. قال أحمد بن حنبل فيما رواه ابنه عبد الله عنه: حديث أبي بشر عندي واهن، قد روى أبو إسحاق عن سعيد فقال 15، وهذا يوافق حديث عبيد الله بن عبد الله. قال الزبير بن بكار: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن عباس 13 سنة. قال أبو سعيد بن يونس: غزى ابن عباس إفريقية مع ابن أبي السرح، وروى عنه من أهل مصر 15 نفسا. قال أبو عبد الله بن مندة: أمه هي أم الفضل أخت أم المؤمنين ميمونة، ولد قبل الهجرة 2 سنين، وكان أبيض طويلا مشربا صفرة، جسيما وسيما صبيح الوجه، له وفرة يخضب بالحناء، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة. قلت: وهو ابن خالتي خالد بن الوليد المخزومي. سعيد بن سالم قال: حدثنا ابن جريج قال: كنت جلوسا مع عطاء في المسجد الحرام، كنا جلوسا مع عطاء في المسجد الحرام، فتذاكرنا ابن عباس، فقال عطاء: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه ابن عباس رضي الله عنه. إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا مر في الطريق كلنا النساء على الحيطان، أمر المسك أم مر ابن عباس. الزبير قال: حدثني سعادة بن عبيد الله المزني عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن عمر دعا ابن عباس فقربه وكان يقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. داود مدني ضعيف. حماد بن سلمة وغيره عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن عبد الله قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فوضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله. فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. أخبرنا إسحاق الأسدي قال: أخبرنا ابن خليل قال: أخبرنا لبان قال: أخبرنا الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم قال: حدثنا ابن أبي العوام قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا حاتم بن أبي الصغيرة قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار أن قريبا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فجعلني حذاء، فلما انصرف قلت: وينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما. حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له أن يزيده الله فهما وعلما. ورقاء قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن ابن عباس: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين. كوثر بن حكيم واهن عن نافع عن ابن عمر مرفوعة: إن حبر هذه الأمة ابن عباس تفرد به عنه محمد بن يزيد الرهاوي. عبد الملك بن خالد عن ابن بريدة عن ابن عباس: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فقال له جبريل: إنه كائن، هذا حبر الأمة فاستوصي به خيرا. حديث منكر. تفرد به سعدان بن جعفر عن عبد المؤمن. حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان كالمعرض عن أبي، فخرجنا من عنده فقال: ألم تر ابن عمك كالمعرض عني؟ فقلت: إنه كان عنده رجل يناجيه. قال: أوكان عنده أحد؟ قلت: نعم. فرجع إليه فقال: يا رسول الله، هل كان عندك أحد؟ فقال لي: هل رأيته يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، فهو الذي شغلني عنك. أخرجه أحمد في مسنده. المنهال بن بحر قال حدثنا علاء بن محمد عن الفضل بن حبيب عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بيض نقية وهو يناجي دحية بن خليفة الكلبي وهو جبريل وأنا لا أعلم، فقال من هذا؟ فقال ابن عمي. قال ما أشد وسخ ثيابه، أما إن ذريته ستسود بعده. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من يناجي؟ قلت نعم. قال أما إن رأيت من يناجيني؟ قلت نعم. قال أما إنه سيذهب بصرك، إسناده لين. ثور بن يزيد الديلي عن موسى بن ميسرة أن العباس بعث ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فوجد عنده رجلا فرجع ولم يكلم، فلقي العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال أرسلني إليك ابني فوجد عندك أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم يستطع أن يكلم فلم يستطع أن يكلمه، فقال يا عم تدري من ذاك الرجل؟ قال لا. قال ذاك جبريل لقيني، لن يموت ابنك حتى يذهب بصره ويؤتى علما. روى سليمان بن بلال والدراوردي عن ثور نحوه، وقد رواه محمد بن زياد الزيادي عن الدراوردي فقال عن أيوب عن موسى بن الدراوردي الدراوردي الراء مقدمة فقال عن أيوب عن موسى بن ميسرة عن بعض ولد العباس فذكره. زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير عنده أحدا، فقال له ابنه عبد الله لقد رأيت عنده رجلا، فسأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل. هذا مرسل. حبان بن علي عن رشدين بن قريب عن أبيه عن ابن عباس قال أتيت خالتي ميمونة فقلت إني أريد أن أبيت الليلة عندكم، فقال وكيف تبيت وإنما الفراش واحد؟ فقلت لا حاجة لي به، أفرش إزاري وأما الوساد فأضع رأسي مع رؤوسكما من وراء الوسادة. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته ميمونة بما قال ابن عباس، فقال هذا شيخ قريش إسناده ضعيف. قرأت على إسحاق بن طارق قال أخبركم ابن خليل قال أخبرنا اللبان قال أخبرنا أبو علي المكري قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حبيب قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال سئل ابن عباس ما بلغ من هم يوسف، قال جلس يحل هميانه فصيح به يا يوسف لا تكن كالطير له ريش، فإن دنا قعد ليس له ريش. صالح بن رستم من الخزاز عن ابن أبي مليكة قال صبحت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان إذا نزل قام شطر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال ابن عباس ذهب الناس وبقي النسناس، قيل من النسناس؟ قال الذين يشبهون الناس وليسوا بالناس. ابن طاووس عن أبي عن النسناس وانت صاحبنا كامل ذهب الناس وبقي النسناس، قيل من النسناس؟ قيل من النسناس؟ قال الذي خلاص بقى قال الذين يشبهون الناس وليسوا بالناس. ابن طاووس عن أبي أحسن الله إليكم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك.